لما تيسر من آي الذكر الحكيم نستمع إليها وإياكم منصتين خاشعين مع ذلكم العلم القرآني الشهير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي عضو اتحاد نقابة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان. أدعو الله عز وجل أن يفتح لها فتوح العارفين وأن يوفقه لما يحب ويرضى، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائحات طيبات وأبكار مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار أن يبدله أزواجا خيرا منكم قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات يا أيها يا Thank you. نورهم يسعى المؤمنون. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة الطيبة والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الشهير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعضو اتحاد نقابة القرآن الكريم والمقيم بمحل الدمنة فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان. أيها الإخوة المؤمنون، ان السيد المحترم الباشمهندس رفعت السعودي والاستاذ رؤوف السعودي والدكتور عصام رجائي والباشمهندس رفيق رجائي والاستاذ الدكتور علي عاطف والسيد اللواء محمد عليان مدير امن كفر الشيخ سابقا والحج احمد اشماوي عضو مجلس الشورى والسيد اللواء علي عادل الحاكم العسكري بالاسكندرية والسيد الاستاذ الدكتور فتحي محمود رضوان استشاري الجراحة العامة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والعرفان والامتنان لكل من وساهم في هذا العزاء. ايها الاخوة المؤمنون، قالت السيدة آمنة بنت وهب ام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قالت انا لما حملت بمحمد شعرت بتسبيحه داخل احشائي ولما وضعته نزل من بطني.